به متعلق جار متعلق بلاحق. فالانصراف والفور بالتجاب عنية عفت. الانصراف مبتدا منعه مبتدا ثاني مبتدئ اول ومنعه مبتدئ ثاني. منع مضاف له ضمير مفرد مذكر غائب مع الجر مضاف من يعرض منعه يحق يحق في المضارع مرفوع اذا جدنا عن اصل جازم وعلامه ترفض مقدره على القاف مخففه الوزن للقافيه. فاذا ومسكنه القافيه مخففه ايضا. وفاعله ضمير مستتر في جوان تدلو الجمله المثير والفاعل خبر مبتدئ الثاني. والجمله المبتدئ الثاني مع خبره في محل رفع خبر للمبتدئ الاول وهو قول فالانصراف. والجملة المبتدئ الأول مع خبره جملة كبرى بضمنها صغرى معطوفة على السابق أو استنفى. قال قول إذا سمي بالجمع المتناهي أو بما ألحق به لكون على زينته كشراحيل مثلا هذا علم فإنه يمنع من الصرف للعالمية وشبه العجمة على علتين لأن هذا ليس في الآحاد العربية ما هو على زينته ما في الأوزان العربية مفرد على هذا الوزن. فتقول في من اسمه مساجد أو مصابيح أو سراويل هذا مساجد ورأيت مساجد ومرأت مساجد وكذا البواطن مثله. قال أيضا من المسائل المتعلقة ومكملة للعلل التسع التي سبق لنا في أول الباب منها التركيب مع العلمية اثنين. ولذا ذلك أشار والعالم أمنى صرفه مركبا يعني والعالم أمنى صرفه مركبا تركيب مزج نحو معديك ربا والعالم امنع صرفه امنع صرف العالم متى على كونه مركبا علما مركبا تركيب مسجد. لكن التركيب هناك عدة معاني تركيب إسنادي وتركيب مزي وتركيب توصيفي وتركيب إضافي يعني كلها تسمى تركيب. لكن المطلوب هنا التركيب المزي وهو أن يجعل الاسمان اسما واحدا فيعرب بإعراب واحد هذا يسمى تركيب المزي. نحن ايه تركيب مزج نحو معدي كريم معدي كريم كريم اسم علم معدي كريم هذا اصول شكاكه معدي كرب معدي كرب معدي كرب اي عداه الكرب. ثم لما جعل مزيا خفف الاول تشديد وراح معدي كريم كريم معدي كريم معدي كريم فهذا هو قراءة الصحيحة. لكن نسمع بعض الناس عندما يقرؤون معدي يكريم هذا أخطأوا لأن إملاه الياء معدي تبع لمعدي لكن إشارة إلى أنه تركيب مزي سحبوا الياء فجعلوها في الاسم الثاني فظن من يرى ذلك مغفل أن يكريم اسم لحاله ومعدي لحاله وهذا غلط دخل من هذا الباب. والصواب أنه معدي كريم مش يكريم معدي كريم معدي الياء ساكنة أصلها معدي شدد لكن خففت لأجل ثقل التركيب. فإذا هذا معدي كريم ورأيت معدي كريم ومرأت معدي كريم هذا هو الصرف المقصود للباب. والعلم من أصرفه مركبا في هذا البيت بينا يعني علتين من العلل التسع وهما العالمية مع التركيب تركيب المسجد ليس التركيب الإسرائيلي مع التركيب المسجد وهذا هو معناه. وإعرابه العلم العاطفة العلم وفور مقدم امنع في ألوان وفائد وأنت صرفه يعني صرفه هذا مفور ثاني امنع العلم صرفه أو يقول إيه بدل بدل اشتمال اشكال المعرض اه اشتغال طيب. والعلم العلم مفعول لفعل مضروب وجب ان تعبره امنع العلم اذا